هريرة رضوان الله عليهم أجمعين، وخلاصة ما ذكر من تلك الأحاديث بأن الفقهاء رحمهم الله حين يقسمون الوضوء إلى واجبات وسنن وفضائل لا يقصدون من ذلك بأن الإنسان يستغني عن بعض تلك السنن أو الفضائل، وإنما هو من باب تقريب العلوم إلى الفهوم. وإلا فالمسلم يحرص على أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي صلاته وفي شأنه كله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وآخر ما تقدم معنا من المسائل خلاف أهل العلم في مسح الرأس، وعلمنا بأن الراجح هو مذهب مالك وأحمد رحمة الله عليهما في وجوب مسح الرأس كله، في وجوب مسح الرأس كله، لأن الله تعالى قال: وامسحوا برؤوسكم، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله حين أقبل بيديه وأدبر، كما ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. وفي الرواية الأخرى أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بيديه إلى قفاه، ثم ردهما من حيث بدأ. ولذلك قال علماؤنا: صفة الكمال في مسح الرأس أن يقرن الإنسان بين الوسطيين، بين الوسطى، الأصبع الوسطى من يده اليمنى والوسطى من يده اليسرى، ويضع إبهاميه على صدغيه، ها هنا يقرن بين الوسطيين ويضع إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يرجع من حيث بدأ. قلنا فائدة هذا الرد أن الشعر النائم يقام والقائم ينام، تنيم القائم وتقيم النائم، بحيث يمسح أصول الشعر ورؤوسه ولا يفوته من ذلك شيء. وبالنسبة للإنسان إذا كان أصلع أو إذا كان حليق الرأس فالأمر في حقه أهون. استدلال الإمام أبي حنيفة الإمام الشافعي رحمة الله عليهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته حين توضأ، قلنا هذا تفسره الروايات الأخرى بأنه عليه الصلاة والسلام أكمل على العمامة، فشأن المسح على العمامة كالمسح على الخفين، خاصة إذا كان الإنسان مسافرا، إذا كان الإنسان مسافر، أو أحيانا المرأة تتوضأ في مكان ما يتأتى لها أن تخلع خمارها، ففي هذه الحالة نقول لا، خذي بهذه السنة فامسحي على الناصية على مقدم الرأس وأكملي على الخمار، ودين الله يسر والحمد لله رب العالمين. نعم، أبو هريرة هو عبد الله بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا حتى أحصي ما رواه من السنن فبلغت 5275 حديثا، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 59، ودفن في بقيع الغرقد. يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح: إذا استيقظ، الاستيقاظ هو الانتباه من النوم دون منبه، يقال استيقظ فلان أي انتبه من نومه دون أن ينبهه أحد، يعني ما أيقظه أحد ولا استيقظ بواسطة آلة، وإنما انتبه بنفسه. إذا استيقظ أحدكم من منامه، المنام هو النوم، المنام هو النوم. ومنه قول الله عز وجل على لسان الخليل مخاطبا ولده: يا بني إني أرى في المنام، أي في النوم. وقد يطلق المنام على اسم الزمان المستغرق لحدوث الفعل. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر. اللام لام الأمر، والاستنثار هو دفع الماء من الأنف بواسطة النفس، دفع الماء خارج الأنف خارج المنخرين بواسطة النفس. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. فإن الشيطان، الفاء للتعليل، الفاء للتعليل، فإن الشيطان أي لأن الشيطان، والشيطان واحد الشياطين، وكلمة الشيطان لأهل اللغة فيها قولان: القول الأول بأنها من شطنا إذا بعد، شطنا إذا بعد، فتكون الياء زائدة، شطنا إذا بعد. ومنه تقول العرب: بئر شطون، شطون إذا كان قعرها بعيدا. وأما القول الثاني فهي من شاط، شاط إذا احترق، فتكون الياء أصلية. والشياطين عالم غيبي، عالم غيبي، كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني الآن نحن لا نرى الشياطين ولكنهم يروننا، لا نسمعهم ولكنهم يسمعوننا ويخالطوننا، ولربما أكلوا من طعامنا، ولربما ناموا على فرشنا، بل لربما أحيانا يشاركون الإنسان في لذته في جماعه لأهله إذا لم يذكر اسم الله. وكما ذكرت لكم هو عالم غيبي. إذا نقتصر على ما ورد بشأنه في القرآن والسنة، فمجموع أخبار الكتاب والسنة تدل على أن الشياطين مخلوقون من النار، وأنهم خلقوا قبل الإنس، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي من قبل الإنس. وأيضا من أخبار القرآن والسنة بأنهم يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، وأن عددهم كثير، وأن زعيمهم إبليس عمره طويل، لأنه قال: أنظرني إلى يومه يبعثون، قال: إنك من المنظرين. وأيضا من مجموع أخبار القرآن والسنة بأن الشيطان عدو للإنسان، وأنه يسعى في إضلاله بكل سبيل. وهذا الشيطان يتعمد أذية الإنسان، يؤذي الإنسان، ومن إيذائه للإنسان بأنه يعبث به في منامه، يعبث به في منامه. ولذلك لما جاء الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له بأنه رأى في منامه كأن رأسه مقطوع وهو يتبعه، رأسه مقطوع وهو يتبعه يمشي خلف رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يعبث الشيطان بأحدكم في منامه؟ ف ثم يأتي فيقص ما رأى، يعني هذا عبث، الشيطان يلعب بك وأنت نائم. وقد يعتدي الشيطان أيضا على بعض ما يملكه الإنسان أو ما وكل بحفظه. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ تمر الصدقة، فجاء الشيطان يحثو من ذلك التمر حتى أمسك به أبو هريرة وهو لا يدري بأنه شيطان. ومن تمام الابتلاء بأن الشياطين قد أعطوا من القدرات والمواهب ما لم يعط الإنس، فمن ذلك قدرتهم على التشكل، تشكل يتشكلون في صور مختلفة، فلربما يكون في صورة كلب، ربما يكون في صورة تيس، ربما يكون في صورة إنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون أي يقيمون ويرحلون. وفي الحديث الذي ذكرته الآن بأن الشيطان جاء في صورة إنسان عند أبي هريرة رضي الله عنه. ومن القدرات التي أعطيت لهم سرعة الحركة والانتقال، سرعة الحركة والانتقال. ولذلك نقرأ في القرآن بأن سليمان لما قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، آتيك بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن تقوم من مقامك. فهم يتحركون بسرعة. ومن القدرات التي أعطيت لهم كذلك بالقدرة على الغزو الفضاء والصعود إلى أماكن بعيدة، ومنهم قول الله عز وجل: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأيضا من القدرات التي أعطيت لهم بأن الجان أو الشيطان جسم لطيف يتخلل أماكن كثيرة، ومن ذلك أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فمن إيذائه للإنسان هذا الذي ذكر في هذا الحديث، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الخيشوم قيل أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل الخيشوم عظام رقاق في أعلى الأنف بينه وبين الدماغ، عظام رقاق في أعلى الأنف بينه وبين الدماغ. وقوله صلى الله عليه وسلم يبيت على خيشوم، يبيت، هل المقصود بالبيتوتة ها هنا نوم الليل فقط؟ لأن كلمة يبيت وبات تطلق على النوم بالليل أو على الإقامة بالليل، نام أو لم نام أو لم ينم. ومنه نقول في الحج: المبيت به مزدلفة، أو المبيت بمنى. ليس بالضرورة أن الإنسان نام، لكن المقصود بأنه أقام. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هل معنى ذلك أن هذا الحكم خاص بالليل؟ فلو أن الإنسان نام بالنهار ثم استيقظ فلا يلزمه الحكم، أو أنه خرج مخرج الأغلب؟ احتمال. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يرشدنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحد منا إذا انتبه من نومه فإنه يستنثر ثلاثا، والاستنثار نتيجة للاستنشاق، المعنى أنه يستنشق ثم يستنثر ثلاثا. وعلل عليه الصلاة والسلام هذا الحكم بقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه. طيب، الشيطان يبيت على خيشومه، هل المعنى على ظاهره كما قال بعض أهل العلم بأن الشيطان يبيت في هذا المكان كنوع من الأذى للآدمي، أو أن المعنى مجازي بمعنى أن الأتربة والأوساخ التي تكون عالقة في الجو إذا التقت مع رطوبة الأنف فإنها يتكون منها شيء من الوسخ الذي لا يذهب إلا به الاستنثار؟ هذا احتمال أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا بأن الإنسان إذا أوى إلى منامه من أجل أن يتقي الشيطان فإنه يبيت على ذكر، يعني الإنسان إذا أراد أن ينام فمن أجل أن يطرد الشيطان عنه ويبعده فإنه ينام على ذكر. فأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حفيظ حتى تصبح. حتى تصبح الإنسان يقرأ آية الكرسي، وكذلك خواتيم البقرة فإن من قرأهما في ليلة كفتاه، قال أهل العلم كفتاه يعني الشرور كلها، ويجمع كفيه وينفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين ثلاثا ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. إنسان إذا أراد أن ينام يقرأ آية الكرسي، يقرأ خواتيم البقرة، ينفث في كفيه بالإخلاص والمعوذتين يقرأ ثم ينفخ ويمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم يأتي بالأذكار المسنونة كقوله صلى الله عليه وسلم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أو يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، أو يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، ويجعل ذلك آخر ما يقول، خلاص ثاني ما يتكلم بعدها به كلام، وينام، فإنه ينام على الفطرة، ينام على الفطرة. والشيطان يبتعد، الملك يطرد الشيطان ويبيت معه الملك يكلأه ويحفظه. فهذه هي بعض الأسباب التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بها من أجل أن نتقي شر الشياطين. إذن عندنا أيها الإخوان في هذا الحديث مبحثان، المبحث الأول هل هذا الحكم خاص بنوم الليل فقط لأن لفظة البيتوتة تحمل عليه، أو أنه خرج مخرج الأغلب فيشمل نوم النهار كذلك؟ ثم المبحث الثاني هل الأمر هاهنا للوجوب؟ هل الأمر هاهنا للوجوب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليستنثر، إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر. الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا بالوجوب، ومن هنا قالوا بأن الاستنشاق والاستنثار من واجبات الوضوء، قالوا لأن الأنف داخلة فيه الوجه، والله عز وجل قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: والأمر هاهنا محمول على الوضوء، لأن في رواية أخرى: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أما الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله عليهم قالوا: الأمر أمر إرشاد، أمر ندب، قالوا: بدلالة ذكر العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستنثر ثلاثا. قالوا: معناه ليس الأمر لإزالة نجاسة، لو كان الأمر لإزالة نجاسة لقيل بالوجوب، لكن لما ذكر صلى الله عليه وسلم العدد ثلاثا دل ذلك على أنه غير متعلق به النجاسة. ليه يا أخواننا؟ لأنه لو كان هناك نجاسة على الثوب أو البدن أو المكان فزالت به غسلة واحدة، هل الثانية واجبة؟ لا. هل الثالثة واجبة؟ لا. قالوا: لما ذكر العدد دل على التعبد، دل على التعبد، بأن الأمر هنا تعبدي لا من أجل النجاسة، ولذلك يكون محمولا على الندب لا على الوجوب. إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس إلا حنابلة رحمهم الله هم الذين قالوا بوجوب المضمضة، بوجوب الاستنشاق والاستنثار في الوضوء، استدلالا بهذا الحديث بحديث لقيط ابن صبرة سيأتي معنا الآن: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، واستدلالا بالآية قول ربنا جل جلاله: فاغسلوا وجوهكم، قالوا: والأنف من الوجه. والله أعلم. نعم. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس. لا هاهنا ناهية، والفعل بعدها مجزوم، ويدل على ذلك الرواية الأخرى: فلا يغمسا بنون التوكيد، فلا يغمسن أحدكم في الإناء حتى يغسل يده ثلاثا. وعلل صلوات الله وسلامه عليه هذا الحكم بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، بمعنى أن النوم أخو الموت. إنسان إذا نام فهو ميت، لكنه ميت الموتة الصغرى. ولو تذكرون تقدم معنا الكلام أيام دروس التفسير في أن تعلق الروح بالبدن لها خمسة أحوال، ليس كذلك؟ تعلق الروح بالبدن لها خمسة أحوال. الحال الأولى: تعلق الروح بالبدن والإنسان جنين في بطنه أمه، إنسان نفخت فيه الروح، فلها الروح لها تعلق بالبدن، لكن هذا الإنسان ما يمشي ولا يتكلم ولا كذا، تحرك في بطن أمه ويتغذى من أمه، فهذا تعلق. ثم الحال الثانية: تعلق الروح بالبدن بعد خروجه من بطن أمه، ولذلك تجدونه يصدر ويتكلم ويمشي ويروح ويجيء ويصعد وينزل ويأكل ويشرب، فهذا هو التعلق الثاني. ثم التعلق الثالث: تعلق الروح بالبدن عند النوم. عند النوم، النوم أيها الإخوان هو الموتة الصغرى، الروح متعلقة بالبدن لكن لا على وجه الكمال كما هو في حال اليقظة، ولذلك النائم لا يرى، أليس كذلك؟ والنائم قد تطوف روحه في عوالم علوية، وقد تطوف روحه في عوالم سفلية، يعني كما قال علماؤنا بعض الناس إذا نام تطوف روحه حول العرش، وبعضهم إذا نام تطوف روحه حول الحش. الحش أجلكم الله المزابل وأماكن القاذورات، يعني بعض الناس في نومه قد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يرى الملائكة، قد يرى بعض عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين، وبعض الناس في منامه ما يرى إلا الأشياء القذرة القبيحة، ولكل وجهة هو موليها. فهذا تعلق ثالث. ثم التعلق الرابع، تعلق الروح بالبدن في عالم البرزخ. في عالم البرزخ يعني الإنسان نزل به الموت، نزل به ملك الموت ومعه ملائكة كثيرة يجلسون منه مد البصر ويعالجون هذه الروح حتى يفرقوا بين الروح والجسد. الجسد خلاص صار يعني هيكلا فارغا، جثة هامدة. طيب بعد ذلك هذه الروح قد تفتح لها أبواب السماء وتصير في عليين، وقد تغلق دونها أبواب السماء فتصير في سجين، سأل الله العافية. طيب إذا وضع في قبره ترد روحه في بدنه، ويتكلم مع الملكين ويخاطبانه إلى آخره. هذا أيضا تعلق للروح بالبدن، الله أعلم به. طيب الخامس وهو أكمل التعلقات، تعلق الروح بالبدن إذا نفخ في الصور، يعني إذا نفخ في الصور ونادى مناد أيتها الأجساد البالية أيتها العظام النخرة قوموا إلى ميقات رب العالمين، هذه الأرواح تتطاير حتى ترجع كل روح في بدن صاحبها، فيبعثر ما في القبور، ويخرج الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم ويحشرون إلى المحشر. طيب نقول هذا هو أكمل التعلقات، لأنه بعد ذلك لا نوم ولا موت، لا نوم ولا موت، وإنما يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. واضح أيها الناس؟ سقت هذا الكلام كله من أجل أن يتبين لنا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، بمعنى أن الإنسان حال نومه لا يدري ما يكون، خاصة أن بعض الناس نومه ثقيل، فلربما يلابس بعض النجاسات، ولربما يضع يده في أماكن يعني ليست على الطهارة كما ينبغي. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدنا ما يغمس يده في الإناء قالوا فخرج بذلك ما كان في البرك والأحواض ونحوها، المقصود الإناء الماعون، فلا يغمس أو فلا يغمسا يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، من أجل أن يزول ما علق بها. وعلل صلوات الله وسلامه عليه هذا الحكم بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب هذا الأمر أيها الإخوان سواء كان أمرا تعبديا لا يعقل معناه أو كان أمرا معللا فالمطلوب منا الامتثال، مطلوب من الإنسان أن يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام من نومه سواء كان بالليل أم بالنهار فإنه لا يباشر طعاما ولا شرابا ولا يدخل يده في إناء حتى يغسل يده ثلاثا. ومن الثقافة القبيحة التي تنشرها المسلسلات بأن المشخص ولا الممثل يكون نائما فتأتي أمه أو زوجه توقظه من النوم وتقول له بأن الساعة الآن العاشرة أو الحادية عشرة وأنت نائم من الليل، قم فاغسل وجهك وأفطر وتدني إليه فطوره، فهو من قبحه وبعده عن الشرع يقوم مباشرة فيأكل كما تأكل الأنعام. فهنا عدة محاذير. أول شيء اتضح من سياق الكلام بأن هذا الشخص ما صلى وأمه أو زوجه ما أنكرت عليه، رغم أنه ليس حائضا ولا نفساء، يعني ما عنده عذر، هو رجل فخلاص. وهذه مرت على الناس. الشيء الثاني أمه بيقول له قوم اغسل وشك، أصلا ما في مسلسل الأم تقول لولدها ولا الزوجة تقول لزوجها قم فتوضأ، وإنما غاية ما هنالك قم فغسل وشك. بعد ذلك حتى هذه ما امتثل لها، قربت إليه الطعام فقام من نومه وأقبل على الطعام، نسأل الله العافية، لا غسل يدا ولا تمضمض ولا استنشق ولا استنثر ولا تسوك ولا شيء، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. فهذا نوع من يعني إذاعة نمط للحياة قبيح، و ينبغي للمسلم أن يترفع يعني عن مثل هذه الحياة البهيمية الحيوانية، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسل ثلاثا أو حتى يغسل ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وبعض العلماء ربطوا بين هذا الحديث وسابقه، بين هذا الحديث وبين سابقه الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار ثلاثا، وعلل ذلك بقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ها هنا أيضا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، بأن الشيطان قد يعبث بالإنسان في منامه خاصة إذا نام على غير ذكر. ومن ها هنا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العناية بالطهارة بمجرد الاستيقاظ من النوم درءا ودفعا لمفاسد قد يكون الشيطان أحدثها ونحن نيام، والعلم عند الله تعالى. نعم، لقيط ابن صبرة ابن عامر، لقيط ابن صبرة ابن عامر، قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب: صحابي مشهور عداده في أهل الشام، صحابي مشهور عداده في أهل الشام، لكن لم يذكر شيئا كثيرا عن سيرة هذا الرجل ولا متى توفي رضي الله عنه وأرضاه. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر الأربعة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فأسبغ. الإسباغ قال في القاموس هو أن يعطي كل عضو حقه، الإسباغ أن يعطي كل عضو حقه، بمعنى أن الإنسان إذا غسل يديه فإنه يدلك هذه بالأخرى ويحرص على أن يخلل بين الأصابع، كذلك إذا تمضمض يحرص على أن يدير الماء في فمه ثم يمجه، ولا يلزم أن يدلك به أصبعه، فإن السواك يغني عن ذلك. ثم أيضا من الإسباغ أن الإنسان يستنشق الماء ثم ينثره، ومن الإسباغ كذلك أن تعنى في الوجه بظاهر جفنيك وموقي عينيك وظاهر شفتيك، وتعنى بمارنك وهو أعلى الأنف ها هنا، وتعنى بالوتر الذي يصل المنخرين، الوتر، لأن بعض الناس ربما إذا غسل وجهه ما يعتني بهذه المغابن الأماكن الخفية، موقي العينين هاتان الحفرتان، ومارن الأنف خاصة في الصيف في الشتاء، لأنه مع التشقق والجفاف الماء ما يتخلل هذه الأماكن إلا بعناية، وكذلك الوتر هذا الذي يربط بين المنخرين، كذلك ظاهر الشفتين، كذلك العنفقة هذه الشعرات التي تكون في أسفل الشفة السفلى، هذه كلها يعنى بها، وأيضا يعنى بالجلد الذي بين العذار والأذن، هذا كله داخل في الوجه. وأيضا من الإسباغ في غسل اليدين أن يدير كفه على مرفقه من أجل أن يتأكد بأن المرفق قد غسل مع الذراع. ثم بعد ذلك من الإسباغ في الرأس أن تمسحه كله، ومن الإسباغ في الأذنين أن تجعل سباحتيك في باطنهما وإبهاميك على ظاهرهما. وأما الإسباغ في الرجلين فهو أن تصب الماء وتدلك وتخلل بين الأصابع وتتتبع موضعين تعنى بهما، أولهما باطن الرجل الباطن، وكذلك الأعقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. الإنسان الذي لا يسبغ هذين الموضعين الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعده بالنار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر يقول: إذا توضأت فأسبغ. أسبغ الإسباغ أن يعطي كل عضو حقه. ثم الأمر الثاني قال: وخلل بين الأصابع. وخلل بين الأصابع، ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وخلل بين أصابع اليدين والرجلين. فعلم بأن الأصابع هاهنا مراد بهما اليدان والرجلان. وخلل بين الأصابع، وصفة التخليل في أصابع الرجلين كما ذكر الصحابي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل بخنصره بين أصابع رجليه. يخلل بخنصره بين أصابع رجليه، هذا هو الأمر الثاني. ثم الأمر الثالث قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نستنشق استنشاقا صحيحا، وهذا يغفل عنه أكثر الناس. أكثر الناس إذا توضأ تيده يفعل هكذا، يعني يأخذ الماء ثم هكذا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمبالغة، إن الإنسان يجذب الماء بنفسه ثم ينثر. هذه تكفي الإنسان استعمال كثير من العقاقير والأدوية، وتكفيه يعني شر كثير من الأمراض، لأنها تفتح هذه المجاري وتنقيها. والماء طهور، والماء هو أطيب الطيب. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق. اللهم إلا في حال الصوم، فإن الإنسان يخشى لو بالغ أن يسبق إلى الحلق من الماء شيء فيفسد صومه. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم ذكر الحافظ رحمه الله بأن الحديث رواه الأربعة، والأربعة مراد بهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أصحاب السنن. وذكر أن ابن خزيمة قد صحح، ثم أتى بالأمر الرابع من الروايات الأخرى ومضمض. قلنا المضمضة فعللة، وتعني يعني تحريك الماء وإدارته في الفم، ثم بعد ذلك الكمال مجه، وإلا لو بلعه صحت مضمضته. فهذه أربعة أمور يرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والإسباغ ليس من معانيه التثليث. الإسباغ ليس من معانيه التثليث، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فأسبغ، مش معناه ثلث. لا، الإسباغ ربما يحصل من المرة، وربما يحصل من المرتين، فالثالثة ليست واجبة اتفاقا. ما قال أحد بأن التثليث واجب. وأما ما زاد على الثلاث فإنه مكروه اتفاقا. إن إنسان يزيد في العضو المغسول على ثلاث مرات هذا مكروه اتفاقا. أما ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه بأنه غسل رجليه سبعا فهذا فعله هو رضي الله عنه، وقد يحمل على أنه قد كانت في رجليه يعني شيء من نجاسة ما زالت إلا به التسبيع ربما. نعم، لكن أبو هريرة رضي الله عنه يعني سيأتي معنا بأنه غسل يعني يديه حتى شرع في العضد، وغسل رجليه حتى وصل إلى نصف الساق. هذا كله ليس مطلوبا، قد يكون مذهبا لأبي هريرة رضي الله عنه، لكن جمهور الصحابة على خلاف ذلك، والعلم عند الله تعالى. نقف عند هذا الحد ونكمل في درس الغد إن شاء الله.